بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. فما بعد، يطيب اللقاء بكم في المجلس 21 لمدرسة الرمل المنبع، ونحن في مقتبر هذا الشهر شهر شعبان، وكاننا نشم نسيم رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان نحن في صحة وعافية وسلامة وإسلام وعافية وارتفاع لهذا الوباء وكشف لهذه الأمة عن هذه الأمة. نبدأ بصفة الصلاة، وكالعادة فقهاؤنا رحمه الله يذكرون آدابا تتعلق بالطريق إلى المسجد وانتظار الصلاة. لعل السبب في ذلك كما جاء في الحديث أن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فطريقنا إلى المسجد فيه أجر، ولأنه وسيلة العبادة ووسائل الأحكام والمقاصد فلك الأجر. وذلك لما كان أحد الصحابة كما سمع مسلم بيته بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترح عليه أبناؤه، قال لو اشترينا لك بيتا يعني بجانب المسجد. فقال ما أحب لي أن قال ما أحب أن لي ذلك، إني أحتسب ممشاي ومرجعي إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك ذلك كله. إذن يكتب الإنسان أجر خطواته إلى المسجد وأجر كذلك رجوعه. إذا جاء في الحديث من الرباط كثرة الخطى إلى المساجد. إما ذكر المؤلف ما يسن قبل الصلاة الخروج بسكينة وقار، فإذا خرج فإنه يقول دعاء المنزل، خروج من المنزل، حتى قال في شرح منتهى موتي قال وسنة يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة لهذا الدعاء: بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله أن يقول، وهذا مستحب، ما جاء في حديث عباس في مسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا، الحديث المشهور، وآخره أعطيني نورا. هذه روايات مختلفة في مقدار ما حدد يكون فيه نور. ومن قال هذا لثابت المسلم وقال أعطيه نورا فإن الله عز وجل يعطيه نورا، لأن هذه نكرة فتفيد العموم، فضل الله واسع. وسيذكر المؤلف مقاربة الخطى وتقديم الرجل اليمنى، آداب الدخول للمسجد وقول ما ورد، وكذلك استقبال قبل أن يجلس والقيام للصلاة متى يكون في حالتين سيذكر المؤلف، ثم أحكام ما يتعلق بالصفوف. ثم إذا انتهينا نبدأ بصفة الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، ليست سكينة وفار كما صحفها بعضهم، بسكينة ووقار. وفرق العلماء بين السكينة والوقار، أن السكينة تكون في الحركات، في حركاته يكون عند السكينة تأني واجتناب العبث، وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا واقصد في مشيك. الوقار لا، الرزانة العامة من حيث مثلا خفض الطرف، خفض الصوت، عدم التفات، فكأن السكينة في أصل الجسد، والوقار في الحركات متعلقة في تفاصيل الجسد. وقد جاء في الحديث: سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وهاتكم فأتموا. لذلك جاء في مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا يحقق أن الإنسان يتأدب بأداب الصلاة وهو في طريقه للمسجد، لأن له أحكام الصلاة. لكن نبه الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه في شرح المنتهى أنه إن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، يعني كان يقول الإمام الآن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وهذا تكون أحيانا غالبا في المغرب وفي غيره، فأنت تسمعه يقرأ مثل الفيل أو الضحى وأنت الآن في مدخل المسجد وتخشى تفوتك تكبيرة الإحرام أو تخشى التكبيرة الأولى أو تخشى الركعة الأولى، فلا بأس أن يسرع شيئا، كما ثبت أن يبكره لما أسرع لأجل يدخل في الصف، ما لم تكن عاجلة تقبح، يعني يسير سيرا أسرع من سير المعتاد. وذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه كان إذا مشى ينحط من صبب، يعني في إسراع، وهذه مشية أهل القوة والعزيمة. لكن إن خشي كما قال ابن تيمية في شرح المنتهى، شرح العمدة، إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراء، لأن ذلك لا يجب إذا فات، لأن ستفوته صلاة الجمعة والجماعة، فلا يكره له الإسراء. وكان ابن القيم وقف وقفة عظيمة إيمانية في قضية أن السكينة والوقار في الذهاب للمسجد تعطي المسلم الخضوع والخشوع وجمعية القلب إلى الله، قال بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، فالعبودية تكون بالقلب قبل البدن، وكان الإنسان في ذهاب المسجد يسابق بقلبه قبل أن يسابق بعمله إلى الله عز وجل. قال ويقارب خطاه المسجد لحديث كثرة الخطاة، فمدام أن كثرة الخطاة فيها أجر فيقارب الخطاة. ثم يدخل المسجد، قال المؤلف يقول ما ورد ويعتني بتقديم الرجل اليمنى في الدخول، وهذه ربما ليس فيها دليل خاص ورد على نص من السنة، لكن هذه كما نقل النووي رحمه الله في المجموع إجماع العلماء على استحباب ذلك، وتتبع القاعدة العامة ما كان باب اليمين ما كان باب الإكرام يقدم اليمنى يدا أو رجلا، وما كان باب الأذى فتقدم اليد تقدم اليسرى يدا أو رجلا. قال ويقول ما ورد، ذكر مؤلف من ما ورد بسم الله والصلاة والسلام رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا لفظة افتح لي أبواب رحمتك ثابتة في مسلم، فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم يسألك من فضلك. وكان تخصيص الرحمة في الدخول لأن الإنسان إذا دخل المسجد يحتاج أن يدعو بالرحمة، لأن الله عز وجل يفتح له باب الرحمة حتى يخشع وحتى يقبل عمله، حتى يفتح له باب رحماته. وإذا خرج فإنه الآن يطلب الدنيا، وكما نقول ما يتعلق ب يعني أمور العامة من غير العبادة المحضة، فيسأل الله عز وجل يفتح له من فضله. إذا قال الله جل في الجمعة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أما بسم الله والصلاة والسلام رسول الله فقد ورد في الترمذي وفي غيره، لكن في كلام في صحتها، لكن لما رحنا بكما ترون يستدلون بالحديث الضعيف يحتجون به. هو سبب الضعف كما ذكر الترمذي بعد هذا الحديث لما رواه، قال أن روته فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة الكبرى. فاطمة بنت حسين، شوف الحسين متى تزوج ومتى أنجب فاطمة ومتى بدت كما قال تتحمل الحديث. فاطمة الكبرى تعرفونها بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي، متى توفيت رضي الله عنه؟ توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم سارها بكلام فبكت، ثم سارها بكلام ففرحت، كان سارة أني قربت وفاتي ومنيتي، ثم سارة أنك أقرب الناس لحوقا بي، وذلك لحقت نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته بستة أشهر. فيقول فاطمة بنت حسين لم تدرك فاطمة الكبرى، ففي كلام في صحته. لكن مما ورد في أبي داود، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، يقوله في الدخول. ثم ذكر مؤلف آداب تتعلق بالانتظار، منها لا يشبك أصابعه. من تشبك الأصابع له ثلاث أحوال: في الطريق للمسجد، في الطريق للمسجد وفي انتظار الصلاة وقبل الصلاة، وفي الصلاة، والثالث بعد الصلاة. بعد الصلاة جائز، قد ورد في حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هي ركعتين فشبك بين أصابعه، فدل على جواز. أما في أثناء الصلاة فيشتد فيه النهي ومكروه كراهة شديدة، أما قبل الصلاة فلأنه في صلاة، قد ورد في حديث ابن عباس هو مرفوعا وموقوفا فلا يشبكن بين أصابعه، ولا يخوض في حديث الدنيا، ولأنه لا زال في صلاة، وفي صلاة سواء في انتظار إقامة الصلاة أو في الطريق. ومشاكلنا الآن ما يتعلق بانشغالنا بهذه الجوالات وهذه الأجهزة وسائل التواصل سواء في المسجد أو في الطريق المسجد، فكثير منها هي فضول، وكثير منها متعلق بحديث الدنيا وأخبارها وأخبار الناس. فلولا إذا الإنسان أراد أن تستغفر له الملائكة كما جاء في الحديث أن تستغفر له ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يخرج، فالألم من الخروج خروج المعنوي، فيكون في المسجد لكنه في خارج المسجد في قلبه وفكره، لأنه متعلق بأخبار الدنيا وحديث الناس في وسائل التواصل. ويجلس مستقبل القبلة. واستقبال القبلة ليس فيها ما يظهر حديث خاص، فأحوال استقبال القبلة له ممكن أحوال. هناك أمور يستحب فيها استقبال القبلة بل يشرع، سواء مشروعية سنة أو مشروعية وجوب، مثل الصلاة فرضها ونفلها، مثل الدعاء ثابت. هناك أمور لا يشرع فيها استقبال القبلة، هذا معلوم، مثل استقبال القبلة في الغاية والبول. الثالث موضع نقول سكتت عنه الشريعة، هو عبادة، سواء عبادة محضة كقراءة القرآن، أو عبادة غير محضة مثل انتظار الصلاة أو الذبح. فعلماء الحنابلة كما مر معنا في الوضوء ذكروا أنه يستحب في استقبال القبلة، لأن قالوا قربة شرعية فيستحب في استقبال القبلة. والعمومات فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا، لما ذكر استحلال البيت الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا. فيبقى من قال بهذا العموم واستحسنه، علماء قد يستحسنوا مثل هذه الأمور وإن كان ليس فيها حديث خاص. أما وقت القيام للصلاة فذكر المؤلف له حالتين. الحالة الأولى أن يرى المأموم الإمام، فيكون موجود الإمام بينهم مثلا، فيستحب له أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. إذا كان الإمام غير موجود، الإمام للتو يدخل، وبعض الأئمة كحال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يدخل يعني على وقت الإقامة، فإذا جاء الإمام أو رآه داخل فإنه يقوم، سواء في أول إقامته أو في آخرها. وهذا اللي ذكره المؤلف، لكن في الإنصاف جزم به في المنتهى، وهو صحيح المذهب كما قال البوتي، أن المأموم في كشف القناع لا يقوم حتى يرى الإمام عموما، سواء رآه سواء يعني كما قال رآه ولم يره فإنه لا يقوم حتى يرى الإمام، يعني ليست القضية متعلقة بقد. قالوا عليه جمهور الأصحاب. قال حديث في مسلم قال أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. أما كون الإنسان يفعل ذلك فهذا في كلام كبير في صحته، رجل البزار الطبراني حتى حديث حوشب العوام بن حوشب عن ابن أبي أوفى، وكان بلال إذا قال قد قام الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضعف الإمام أحمد وابن معين وابن عدي البيهقي، فالأغلب على ضعفه. طيب وقت تكبير الإمام في الصلاة قد لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. وطبعا كأن المؤلف ذكر لمناقشة قول بعض الفقهاء ضمن الحنفية أنهم يقولون له أي الإمام أن يستفتح الصلاة قبل اكتمال الإقامة. ثم بدأ المؤلف ذكر الأحكام المصافة في الصلاة. المصافة يمكن فيها ستة أحكام أو أداب. أوله تسوية الصف بأن لا يتقدم أحد ولا أحد، فتسويته بالمناكب والأكعب، فلا يتقدم يعني كعب ولا كعب، وكذلك المنكب. وهذا سنة عند عامة علمائنا رحمه الله، وذلك ورد في حديث كنا نلزق، طبعا كان يحاذي بالمناكب. في أمر ثاني ومتعلق بالإمام نفسه هو التفاته، استحب تراص الصفوف، هذا كما ذكره كذلك المرزاوي بالإنصاف، وسد الخلل. فالتراص يكون بحيث يقف الإنسان وقوفا معتادا، بحيث لا، لبعض الناس مشكلته أنه كما نقول يعني ما أدري إيش نقول بلغتنا التي نفهمها، لكنه يبالغ في كما نقول في مد قدميه توسيعهما، فيحصل تلقائيا، وإن حصل كما يقال ملاصقة بالأكعب، لكن في المناكب لا تكون متلاصقة. والبعض كما يقال يعني يقرب قدميهم بعض حتى لا يحصل مقاربة في الأكعب، قد يكون مقاربة في المناكب. فما الأنسب؟ الإنسان يقف وقوفه معتدلا بحيث يجعل يعني قدميه محاذية لمنكبيه حتى يكون لك تراخي. إذا كان الحديث كنا نلزق المنكب بالمنكب، والأكوع بالأكوع. بل جاءت رواية في المدود والركب بالركب، ركب بالركب. كيف؟ هل الإنسان وهو واقف يلصق ركبته بركبة من بجانبه؟ تأملوها. طبعا جيد، المقصود طبعا الركب بالركب هذا بحسب حال الصلاة، يعني كأن المقاربة والتراص بحسب حال الصلاة. فإذا كان الإنسان في حال القيام فإنه يحاذي المنكب والكعب. طيب إذا كان في حال سجود أو جلوس فإنه لا يحاذي بالأكعب كما يعلم، إنما يحاذي بالمناكب والركب والتراص. وكذلك من أداب تكميل الصف الأول في الأول، فإذا وجد فرجة فإنه يكملها كما جاء في سر الصفوف. وقال التفت على يمينه كذلك، وهذا من أداب، كان الأدب الرابع التفات الإمام عن يمينه وعن يساره، ويؤكد على الاستواء بأي لفظ يفهمه الناس. ورد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها المسألة هذه معقولة المعنى، كل ما يدل على الاستواء سواء بلغة العربية، إذا كان الناس غير لا يتكلم بالعربية يتكلم بلغتهم. قال إذن ويكمل الأول فالأول، وكذلك يتراصون في الصفوف. لكن في الحديث لا تباعدوا بينها، الصف يكون تلو الصف لا يكون هناك تباعد بينها. وذكر مؤلف الأداب السادسة أن اليمين أفضل والصف الأول أفضل لمراعاة تكميل الصف الأول في الأول، لما جاء في مفضل كما تعلمون لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه يستهموا عليه. أما اليمين ففي حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أصحاب السنة وغيره، لكن كان جمع المحدثين من آخر الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث صار فيه ما يسمى قلب من الراوي للكلمة، فهو أراد أن يقول يصلون الصفوف قال يصلون على ميامن الصفوف، وأن كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يصلون الصفوف ويترصون في الصف. فعلى ذلك اليمين تكون مثل اليسار، ولو كان كل الناس ذهبوا اليمين لم يتوسط الإمام، وإن كان السنة كما جاء عن الهدي العام من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون متوسطا، وإن كان في حديث ضعيف توسط الإمام لكن لا يصح، وهذا سيأتي في أحكام الإمام إن شاء الله. لكن وقفة، لماذا الشريعة حرصت على المصافة وهذه الأحكام غلق الصف؟ نقول أول شيء هو تعظيم الوقوف بين يدي الله عز وجل. الآن الملوك المعظمين تجد من مظاهر تعظيمهم هو قضية في ما يسمى في المصافة العسكرية أو مصافة عند الاستقبال الملوك والوزراء، منظر يعني تراصهم، منظر إقبالهم وصفوفهم المنتظمة، فهذا مظهر مظاهر التعظيم. إذا قال الرجل والملائكة صفا صفا ولله المثل الأعلى، كذلك صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، إذن في مظهر تعظيم. الثاني في مظهر ما يسمى اجتماعي متعلق بقضية الاجتماع القلوب، لأن كما نلاحظ الآن مع التباعد يعني كانت تتنافر القلوب سبحان الله مع تنافر الأجساد وتباعدها، فلو كانت تقاربت القلوب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تقارب الأجساد لأجل تقارب القلوب، وجلس مرة مجلسا ورأى الناس متباعدين مجلس، قال ما لي أراكم عزين متباعدين، فتقاربوا حتى وسعهم البساط الواحد. إذن هذا بظهر ذاك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المصافة، قال استوقوا، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن كأن في مظهر مظهر اختلاف القلوب. المظهر الثالث أنه معين، المصافة معين على الخشوع. كيف؟ ما صلة هذا بهذا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان يدخل من خلالكم؟ فإذن المصافة تعين على كأنه تكون حماية وقوة مع تماسك البنيان الواحد، ويكون سد منيع أمام كما قال دخول الشيطان المصلي. قال وثوابه، وله ثوابه أي للإمام، وكذلك الصف الأول ثوابه وثواب مرامة تصف الصفوف. هذا في حديث يحتاج الوقوف على صحته، وكل قرب من الإمام فهو أفضل كما جاء، واليدن من الإمام. بالنسبة للصف الأخير للنساء أفضل، طبعا هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى كما نبه البوتي الكشاف، إذا صلينا مع الرجال نعم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحواله، وإلى زمن قريب كان الناس لم يكن هناك ما يسمى حواجز بين الرجال والنساء، وكان السبب فيما يعلم أن الناس غالب النساء غالبا يأتينا في الليل سواء صلاة الفجر أو صلاة العشاء والتراويح، وكان الناس لا يعرفون الكهرب ويعرفون أن السروج تكون عند الإمام، وهذه أدركتها في صغري في قصيم وفي قراها وريافها، ما كانوا يحتاجون إلى يعني هذا، يعني كان زائدا الحاجة فما يحتاجون في الأذان، والنساء تكون في آخر حصبة المسجد يعني غالبا يصلون مثلا في الأجواء المناسبة في الخارج، فتكون النساء بعيدات عن الرجال. فنقول إذا لم يكن هناك حاجة لا فلا إشكال، يعني كان يكون لازال في بعض القرى في بعض الأماكن، لكن لا شك أن القضية هذه معقولة المعنى، لذلك ما أحد يقول إن هذا بدعة كما شنع البعض على مثل المسألة لما اتخذ الناس الحواجز. فنقول لا، هذا اتخاذ الحواجز في عصرنا مع دخول الكهرب واللمبات الكثيرة والنساء كذلك يحتاجنا أن يضعنا يكشفنا وجوههن وتضع مساحيق التجميل أحيانا في المسجد، فنقول يعني لا وجه للقول بأن هذه بدعة، بل هذا مقتضى الشريعة مقتضى قواعدها، قضية الفصل بين الرجال والنساء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لو تركنا هذا باب النساء، ابن عمر باستجابته قال ما دخل ابنهم، يقول نافع ما دخل منه ابن عمر حتى مات، من هذا عرض لو تركنا هذا باب النساء. وذاك ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقهاء، أنه إذا التفت إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت مباشرة بعد السلام حتى يخرج النساء، كله لأجل تكميل التباعد بين الرجل والمرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكن بحافات الطريق ذهب المسجد. أما إذا صلينا مستقلات عند الرجال كما في مصلياتنا الآن مصلى خاص، فيكون كالرجال كما قال البوتي، وإلا فكالرجال، حيث يكون الصف الأول أفضل للعمومات. وكذلك نقول حتى في مجال ما يسمى التنظيم، غالب الآن مداخلنا تكون من الخلف، فلو كنا النساء يتممن الصف الأخير لحصل ضيق وصعوبة في الدخول والخروج، فالأنسب هو تتميم الصف الأول فالأول. نكمل عد باب صفة الصلاة على خير بإذن الله. في باب صفة الصلاة وذكر المؤلف رحمه الله أحكام الصلاة وما يتعلق بها، نبدأ كالعادة بمقاصد الصلاة. تجد أن الشريعة اعتنت بالحرص على أداء الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك ورد في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فتجد أن الصلاة اعتنت فيها الشريعة بأن نصليها كما صلىها نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحرص على أمرين، دائما ترتبط عندنا صفة الصلاة بالصفة العملية، وأعظم من ذلك صفة الصلاة القلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر الله عز وجل فيها، وكان يقف في دلائل الوقوفا عظيما يعني وصفه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من المقامات التي ينظر الله عز وجل إلينا، إن الله إن العبد إذا قام يصلي إن الله يكون يقبل وجهه، وقال إنك إن ربك يعلم أنك تقوم، وقال سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذه المقامات ينبغي الإنسان أن يحرص على استحضار مرتبة الإحسان، وكما جاء في الحديث مرتبتان، مرتبة المشاهدة مرتبة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. فأحيانا الإنسان إذا وصل لمرتبة عالية من الإحسان أن يعبد الله عز وجل كأنه يرى، يعني كأنه يرى الله عز وجل، قد لا يصل لها المرتبة العظيمة، فعلى الأقل أن يصل مرتبة المراقبة، وهي فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أن تستحضر أن الله عز وجل يطلع عليك وأنك قبل وجهه سبحانه وتعالى ويراك حين تقوم وتقلبك في السجدة. كذلك مما نحرص عليه، ذاك الصحابة كان يطبق أحدهم هذه الصلاة ويقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطبق. وهذا عن جمع أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وابن وائل بن حجر وغيرهم، يعني كلهم ورد عنه أنه كان يصلي بما نسميه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها عمليا، وكان يحرص، بل كان كثير من الصحابة يصلي مع أحد الصحابة فيقول إن هذا لا أشبهنا صلاة برسول الله، فيتذكرون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا يحرص له، ذلك كابن عمر وأبي حميد الساعدي وغيره. من الأشياء كذلك التي تتعلق بهذا الباب في باب صفة الصلاة، نقول نستحضر كذلك وقوموا لله قانتين، قيام لله عز وجل والخضوع لله سبحانه وتعالى، بل نجد أن الصلاة بقيامها وركوعها وسجود سجودها كلها خضوع لله عز وجل، فالقيام هو مظهر خضوع لله عز وجل. لذلك ليس لم تنهى الشريعة عن أن نقوم كما يقوم ثالث الروم، لأن معنى القيام لعظمائنا هو معنى تعظيم، فنحن نقوم لله سبحانه وتعالى وقوم لله، كذلك الركوع هو معنى تعظيم لله عز وجل، فنحن نركع تعظيما لله عز وجل، كذلك السجود وهذا من أعظم كذلك مقامات القرب، أسجد واقترب أقرب ما يكون عبد ربه وساجد. وكان السلف كأبي العالية أمة التابعين يقول كنا إذا ثنى الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته، فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه، يجعلونه كأنه معيار ومقياس لاستقامة الإنسان واتباعه للسنة، وهذا ذكره الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والسامي. لو نتتبع ما ورد في باب صفة الصلاة نجد هناك ما يسمى أصول الاستدلال، طبعا غير ما يسمى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة وأبرزها وأهمها صلوا كما رأيتم يصلي، عندنا يعني ما نقل إما من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار أو قواعد. يعني ممكن نرتب القواعد هذه، فنقول أولا حديث المسيء صلاته، طبعا قد يقول البعض الأولى لا نسمي هذا الصحابي بالمسيء صلاته لأنه في معنى غض، وهذا مما نبع عليه شيخ العثيمين رحمه الله والشيخ صالح العصيمي اشتهر عنه المقطع، ويكثر يعني ابن قدامة رحمه الله في المغني استخدمها، واستخدم جمع من الشراح الأحاديث، وكثرت عند ابن تيمية وابن القيم، قال الذي أساء صلاته مسيء صلاته، تبعت أن كلمة مسيء صلاته في كتب السابقين موجودة يكثر، لا سيما يعني بعد القرن السادس كثرت جدا، يمكن قبله يقل، لكن لو قالها الإنسان قد، لكن لو رأى الإنسان من باب كما يقول كمال الورع في الألفاظ فيقول الذي لم يحسن صلاته، أو قال الشيخ الثمين يسمى الجاهل في صلاته لأنه هو جاهل كان في أحكام صلاته ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أنا سأذكره الآن، ويعني وأذكر كلام بالدقيق العيد رحمه الله من أئمة يعني الشأن في بيان ما يسمى أصول الاستدلال قواعد الاستدلال، وكذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث صلوا كما رأيتم يصلي. تعرفون الأصوليون يتكلمون عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، هل بيانه للأمر يعتبر أمر، أو هو يعني هل هو مثل الأمر صلوا كما رأيتم يصلي هذا أمر، طيب هل بيانه لهذا يعتبر مثل الأمر فيكون واجبا أو هو على السنية، كذلك المداومة هذه من القواعد المهمة، يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، هذا يفيدنا كذلك في فهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وما الأكثر حتى نفعله، ما الذي داوم عليه حتى نداوم عليه. كذلك من القواعد وسيأتينا أكثر في باب واجبات الصلاة وسجود السهو، ما أمر به ثم جبر وإن كان مذكورا في حديث المسيء صلاته فهو واجب وليس ركنا، ما أمر به وجبر فهو واجب. وسيأتينا قاعدة التنوع لأن تطبيقاتها كثيرة في باب سنن في باب صفة الصلاة وفي الباب اللي بعده، لأنه يكثر فيها يعني السنن القولية أو الفعلية. هذا حديث مثلا المسيء صلاته أو الذي لم يحسن صلاته، فتذكرون الحديث يمكن تحفظه في الصحيحين، لكن خلنا نأخذ بآخره، ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر، استقبل كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما في رواح تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد ثم ارفع إلى آخره، ثم فعل ذلك الشاهد في آخره قال فإن فعلت ذلك فإن فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك، إنما انتقصته من صلاتك. شوف ابن دقيق العيد يقول في شرحه على أمة الأحكام. يقول تكرر من الفقهاء استدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم الوجوب، على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني أي شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته ليس واجبا. ثم بدأ يقوي هذا ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به لسان من هذا المصلي، ثم يقول أن هذا الموضع موضع تعليم، موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات في ما ذكر. من قواعد المهمة في باب صفة الصلاة قاعدة التنوع، بمعنى تذكر قاعدة التنوع مرت معنا في باب الأذان، في باب صفة الوضوء تذكر أبو نادر قاعدة التنوع في العبادات. جيد سالم، ما ورد جيد ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صفة. طيب المستحب فيه، هل يستحب فيه التنويع أو يستحب فيه اختيار أحد الصفات التي كثرة أو تابع أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف، ترى يعني محل خلاف حتى داخل المذهب. فسأذكر القولين ذكرهم ابن رجب في كتابه القواعد. طبعا أمثلتها هنا استفتاح في الصلاة، صفات التكبير في الصلاة، عدد التسبيحات في أذكار ما بعد الصلاة، مر معنا صفة الأذان بمحذورة بلال، الوردة في صلاة الخوف كما سيأتي. فبالرجب يقول، يقول في القاعدة الثانية عشرة، قال المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. هذه القاعدة هنا يجوز، وذلك الإمام أحمد كان يجوز أذان بمحذورة، يجوز كل ما ورد مدى مورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا التساؤل، هل أفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ فما هو ظاهر كلام الأصحاب الأكثر عند الحنابلة، واللي ترونه في منهج الإمام أحمد في كثير من مسائله يطبقها كثيرا في الروض مربع؟ لا، ليس التنويع. نعم، اختيار أولى هذه الصفات، إما أنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما نقل عنه الصحابة، أكثر ما نقله الصحابة. فظهر كلام الأصحاب الأول يعني أن يداوم على نوع منه، كما اختار أذان بلال، كما اختار مثلا التكبير إلى منكبين مثلا ونحو ذلك، من اختار أحد هذه الصفات. كان في صلاة الخوف سيأتينا أنه اختار صفة حديث جابر لقربه من القرآن مثلا، أو أنه أقرب صفة للقرآن. أما تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاختار ماذا؟ ما ذكر الأخ سالم؟ هو التنويع. والتنويع فيه أكثر من مصلحة، منها أبو خالد، شو رأيك يا أبو خالد؟ شو المصلحة من التنويع؟ أحسنت، لا شك أن فيه تربية النفس وتعويدها وتجيط على الخشوع في الصلاة، صلاة الإنسان، وهذا ظاهر. بدل ما يصلي الإنسان كما قال في اللغة المعاصرة السيستم، يعني كأنه آلة من التكبير إلى التسليم، ما يدري كيف صلى، لأن خاصة اعتاده وألفها. أما إذا كان سنريد أن ينوع، فمرة يأتي بهذا ومرة بهذا، يأتي يعني بالخشوع غالبا، على الأقل يعني يحرص على أنه هذا من أسباب الخشوع الظاهرة. كذلك عدم هجر السنة، أحسنت يا أميرة، أحسن كذلك الأخ، عدم هجر السنة صحيح. فالآن ولاحظت قصصت لكم قصة اللي دخل أحد مساجد الأحساء وسمع أذان مختلف فقال هذا مسجد شيعي. فأحيانا تهجر السنن وينساها إذا لم يطبقها، ونحن خصوصا طلاب علم. في مصلحة ثالثة سالم، لما ينوع يكون أثر. أحسنت، يأتي بالسنن كلها، فليس المشروع هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الاتباع مدام هذا ورد وهذا ورد وهذا ورد؟ فاتباع أكمله أن يأتي بكل ما ورد. كذلك ذكر الأخ أحمد وكذلك محمد، هو مناسبة الحال. فأحيانا الإنسان مثلا حاله الصحي لا يناسب هذا الحال المعين من التورك، كسمن يعني أو عدم لياقة جسم، طيب أو مثل بعد الأذكار، أذكار بعد الصلاة مستعجل، طيب فلا يناسبه إلا صفة. فإذا الشريعة تريد أن تتعبد الله عز وجل حسب حالك، إذا لم تناسبك هذه الصفة فاختر هذه الصفة. ويسأتينا حتى في التمتع والإفراد والقران، التنويع فيه شيء من الرحمة، في شيء من التخفيف على الناس، واختيار الإنسان أنسب وضع وحال له. طيب نبدأ بصفة التكبير في تكبير الإحرام. قال ويقول قائما فرضا مع القدرة الله أكبر. إذن الفرض ولا يكون الفرض إلا في الفريضة إلا قائما، لأن من أخطاء الناس الناس إذا كان مستعجل شو يسوي؟ إذا كان مستعجل وجاب يدرك الإحرام شو يسوي؟ يتقام كذا يقول الله أكبر، يعني هو نازل، فيقول مالك تنعقد نفلا، فإذا كبر كذلك تنعقد نفلا لأنه لم يأتي بها في وقتها أو حالها الشرعي، وهو أن يكون مع القدرة. لماذا لا تنعقد؟ لماذا تنعقد؟ لأن عندنا قاعدة كل ما ممكن تصحيح العبادة أولى من إبطالها، هذه مرت معنا في باب استقبال القبلة والنية والوقت كذلك. قال لا تنعقد إلا نطقا، إذن الأصل في الواجبات أو الأركان القولية لا بد أن ينطق بها، بحيث سيأتي ضابط النطق بها. أهم شيء لا بد يحرك بها لسان، لأن لا يكون نطقا في لغة العربي ومن باب أولى الشرع إلا بذلك. قالوا في حكمة النطق بها كما ذكر في الكشاف القناع هو تعظيم قدر الله عز وجل وقبل يده سبحانه وتعالى. قال يمتلئ قلبه هيبة فيحذر قلبه ويخشع. وسمي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلا عليه كما هو معلوم. ما نصح في تكبيرة الإحرام ذكر المؤلف لا تصح إن نكسه، أن يقول إيش أكبر الله الأكبر الله أو قال الله أكبر وجل، لأن هذه عبادات توقيفية والأصل نأتي بها بما ورد، ولسمنها هي تنعقد بها الصلاة تحريم والتكبير. أو مد همزة الله، هذا يكون صيغة إيش استفهام. أو قال أكبر جمع كبر وهو الطبل، وإما اططه كره مع بقاء المعنى. ذكر مالك مثلا تنقلب فيها الفريضة نفلا، فإن أتى بالتحريم وابتدها أو أتمها غير قائم فهذه صحت نفلا متى إن اتسع الوقت. قال البهوتي في الكشاف لما تقدم أيه في أبواب سابقة في باب شروط الصلاة أنه إذا أتى بما يفسد الفرضة انقلب نفلا، مثل ما لو صلى وتبين له صلى قبل الوقت أو صلى غير مستقبل القبلة يتنقلب نفلا، وإن لم يتسع الوقت فنقول إيش لا شك أنه يستأنفها الفاضي لتعين الوقت عليه الآن بقي خمس دقائق يخرج وقت الفجر مثلا. ذكر مولف ما يستحب في رفع اليدين، قال رافعا يديه ندبا. إذن بعض يظن من الناس وتسأل كاستبانة كما فعلت أكثر مرة، بعض الناس يظن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أن ركن، مع أن الركن ما هو القول. فلو لسان هكذا بدون تكبير قال الله أكبر نقول صح صلاته انعقدت، لكن الرفع هذا سنة باتفاق كما نقل ذلك المقدام في المغني بغير خلاف نعلمه. وهذا كان من أربع الأماكن أو الحالات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فيها كما سيأتي كما في المعنى. طب قال المؤلف عجز رفع إحداهما رفع الأخرى، كان يكون مثلا مجبورة بجبر بسبب كسر أو غير ذلك، والقاعدة فأتوا منه ما استطعتم. قال المؤلف في وقت رفع اليدين قال مع ابتداء التكبير وينهيه معه، فالمشروع أن يقول إيش الله أكبر، يعني يقول الله أكبر مع حركة التكبير لأنها هو تكبير هو فعل وقول، فيقول الله أكبر مع رفع يديه. وهذا كان المؤلف اللي اختاره، ولكن لو نأتي لقاعدة التنوع تعرفون كما قلت الحنابلة يختارون نوعا واحدا، لكن لو نأتي لصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صفتين في ذلك. فورد أن يرفع مع ابتداء التكبير وينهي معنها، وهذا ثبت في حديث ابن عمر ذكر المؤلف قال فرفع يديه حين يكبر حين حتى يجعله محدوما كبيرا رواه البخاري. في صفة ثانية أن يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، أن يرفع يعني الفعل ثم القول، وهذا ورد في حديث ابن عمر في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع ثم كبر. هل بقي صفة ثالثة؟ نعم، وإن كانت الصفة ثالثة أن يكبر ثم يرفع، لكن هذه كان سيأتي كلام مؤلف فيها يراها أنها غير مشروعة، فلا بلا يرونها غير مشروعة. إذا كبر وانتهى من التكبير لا يشرع له الرفع بعد ذلك، وإن كانت واردة في حديث ابن عمر في الصحيحين قال أنه مرأة حديث عفوا بقلاء أبو قلابة حديث مالك بن هيرث قال إذا صلى أبو قلابة أنه رأى مالك بن هيرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. طيب ماذا نفعل؟ ننوع على قاعدة التنوع، وإذا قلنا على مذهب الإمام أحمد نختار واحدة منها، فيقول أكثر ما ورد وبه تجتمع الروايات ابتداء التكبير وينهيه معه. في قاعدة لطيفة في التلفيق، تعرفون التلفيق؟ التلفيق جيد، الآن سنذكرها الآن بعد قليل. قال مالك مضمومة الأصابع، جيد أحسنت محمد، مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما للقبلة. المضمومة ما غرض فيها حديث خاص، لكن ابن مجة استنبط استنباط لطيف ممكن نجعله قاعدة في باب سنة الصلاة. وينه؟ قال فلأن ذلك أصل خلقته، فلأن ذلك أصل خلقته أن تكون مضمومة الأصابع، مو هذا أصل خلقه. يعني شوف التعليل اللطيف. فعلى هذا قعد بعض فقهائنا وهو أن ما لم يرد فيه شيء فالأصل أن يفعله الإنسان بحسب عادته بحسب طبيعة خلقته، فلا يأتي يتبع صفة معينة هي خلاف الهيئة المعتادة. مثال طريقة الوقوف، بعض الناس يسوي يقف نقول يعني يفرش، بعض الناس تجده يقبض قبض شديد. يعني نجد أول شيء المصافة حين ما نقول التراص في الصفوف والمناك والأكعب مما يعين عليها أن الإنسان كيف يقف، يقف يعني الكعبين حذو المنكبين حتى يحصل التراص. الثاني على القاعدة أن الوضع الطبيعي في الإنسان في أصل خلقته أن يكون هكذا، لا يكون كما يقول يعني مفترشا ولا يكون كذلك مقربا قدميه. إذا ممدودة الأصابع لا تكون مضمومة، لا تكون أقصد يعني مقبوضة مستقبلا بطن المقبوضة. هذا كان ابن عمر كان يصلى استقبل بكله القبلة. ذكر مؤلف في الحد ترفع إليه يدان، طبعا هذه كذلك ورد فيها صفتين، لكن الحنابلة كما رأيتم اختاروا صفة حذو المنكبين، حذو المنكبين تكون حذو المنكب. وذكر مؤلف الحديث هذا، طبعا هذا الحديث يصبح الاستدلال به على مسألة الرفع حتى يكون حذو المنكبين ثم يكبر. طبعا هذا قد نفعل، قد نحمله على رواية أخرى ذكرتها في الآخر أنه يرفع ثم يكبر، لكن الحنابلة حملوا على أنه يفعلهما جميعا رفع وتكبير. طيب ما العمل في مسألة الحذو المنكبين أو تحذو الأذنين؟ نقول الحنابلة كما رأيتم اختاروا، وإن كان أحمد ورد عنه التخير على القاعدة العامة عنده، مدام هذا جاز وهذا نقل وهذا نقل فيجوز، لكن الإمام أحمد اختار هذه لماذا؟ لذلك قال في شرح كبير وابن قدامة في المغني قال ميل أبي عبد الله الإمام أحمد إلى الأول أكثر، أي الحذو المنكبين. لماذا؟ قال لكثرة رواته وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من اعتبارات في ترجيح أحد الروايات، وجوز الآخر بصحة روايته. ما هو الآخر؟ أن يرفع حذو الأذنين، أن يرفع حذو الأذنين فيكون أرفع. إذا الصفة اختارها الإمام أحمد حذو المنكبين، والصفة الثانية يكون حذو الأذنين. ما ورد، بعض الناس تجي لازم يطق كذا الأذنين، ما ورد يعني، فقط يكون حذو الأذنين. هذا ورد في حديث بيرارة أنه كان دخل رفع يديه، وحديث وائل بن حجر كذلك. التلفيق الآن كما ذكر أخونا، كما ذكر جمع من المشارك أخوة والأخوات، التلفيق الجبل يرى، قالوا التلفيق بين التلفيق في الأقوال الفقهية والتلفيق في أفعال الصلاة والتلفيق في أقوالها، أقوال عموما في الأذكار والأدعية. فالتلفيق في الأدعية من أقوال العبادية لا تشرع التلفيق، تأتي بحديث وارد وحديث وارد فترفق بينها تجمع. مثال تقول مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق أن يقول قبل السلام اللهم نظمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا ولا أغفر ذنوب إلا أنت، فلا يشرع أن تقول كثيرا كبيرة، خاص إما كثيرة أو كبيرة، لكن الأول ما كان في تصحيح، ما كان في تنقيط، فرويت كثيرا كبيرة. أما التلفيق في الأفعال فهذه يجوزه كثير الفقهاء، فمما اختاره بعض الحنابلة التلفيق في هذا، فقالوا حذو منكبيه وحذو أذنيه، فيكون الأصابع حذو الأذنين ويكون أسفل الكف حذو المنكب، ويكون هذا أشبه بتلفيق بين القولين. طيب قال المؤلف في المسألة اللي يقضي الرفع المسنون العاجز الرفع المسنون، وهذه تحصل أحيانا إما لهيئة لبسه، وذكر عن بعض الصحابة أنه كانوا في أيام الشتاء أنهم يلبسون ما يستدفئون به فلا يحكمون الرفع، فهذه تصلح تطبيقا لمثل هذا، قال رفع حسب إمكانه. وهذا تدخل في قاعدة عامة وهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب الأمر هنا ليس بعض الناس يفهم الأمر فقط الواجب، لا، حتى المستحبات إذا لم تستطع أن تأتي بالمستحب على أكمل وجه فأتي ببعضه، فأتي بما تستطيع منه. قال المؤلف يسقط بفراغ التكبير كله، وهذه المسألة التي يعني المؤلف ما عمل بحديث مالك بن حويرث ذكرته قبل قليل، أحد الصفات الواردة في بعض الأحاديث أنه يكبر ثم يرفع، يقول المؤلف لا يسقط بفراغ التكبير كله. قال المؤلف كشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل لما فيها من مقام تعظيم الله عز وجل والأصل مباشرة كذلك الأعضاء. الحكمة من رفع اليدين عند التكبير ذكر المؤلف إن شاء الله رفع الحجاب بينه وبين ربه. قال كالسجود، أي أنه هيئة أن يكون حذو المنكبين وطريقة الأصابع والكف كحاله في السجود كما سيأتي في السجود. ذكر المؤلف هل يسمع أو يجهر الإمام بالتكبير؟ قال ويسمع الإمام استحبابا، لا يجب عليه وجوبا، إنما يستحب استحبابا، قال لتحصل مصلحة المتابعة، وإلا لو كان أخرس أو لم يكن أو كان صوته منبحا لا يسمع أو خرب كما يقال تعطل اللاقط أو الأجهزة الصوتية، فإنه لا، إذا لم يسمع فإما الناس يتابعونه أو يبلغ أحد عنه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يكن يسمعونه في آخر عمره. قال المؤلف وكذا الإمام يجهر بسمع الله الحمدة بما سمع ذكرت الانتقال والتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، التسليمة الأولى بها يخرج من الصلاة وبها وهي محل اتفاق على ركنيتها، التسليمة الثانية محل خلاف، وكان الحنابلة يرون ركنية التسليمة الثانية، لا يرون ركن كما سيأتي، لكن لا يجب الجهر بها، لا يشرع، لا يتأكد الجهر، لكن يتأكد الجهر بدونه. ذكر المؤلف مسألة، قال فإن لم يمكنه إسماع جميعهم، عند تعذر إسماع الجميع كان يكون كبر المسجد تعطل اللاقطة والأجهزة الصوتية، قال يجهر به بعض المؤمنين لفعل من؟ أي بكر، ما يسمى التبليغ كما يحصل في الحرمين. لكن نبه ابن منجى وكذلك القدام في المغني وكذلك البهوتي بكشاف أنه لا يشرع التبليغ لعدم الحاجة، يعني أحيانا فعلا الوقت موجودة والناس يسمعون فيبلغ فلا يشرع. إذا قال في ابن منجى لا بد أن يلحظ في الحكم المذكور أنه مختص بعدم الحاجة، مثل يكون صوت الإمام يسمعه كل المؤمن، فإن كان بحيث يسمع بعضهم دون بعض فالمستحب لبعضهم أن يرفع صوته بالتكبير، بحديث جابر لما صلى والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه وكان أبو بكر يسمعهم كما في حديث الصحيحين في الصحيحين. ذكر المؤلف القدر المشروع في إسماع المؤمن حتى في القراءة في الركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية في غير الظهرين، وذكر المؤلف كذلك الصلاة التي يستحب فيها وهي معروفة عندنا في الصبح والجمعة والاستسقاء والتراويح بقدر ما يسمع المؤمن. طيب بالنسبة ما المشروع طيب بالنسبة للمأمون المنفرد؟ هل يشرع له الجهر أو يسمع نفسه أو ينطق بحيث يحرك لسانه وإن لم يسمع نفسه أو يسمع من خلفه أو يسمع من وراءه أو من بجانبه؟ قال يسر بذلك كله. فالمشروع في المأمون المنفرد حتى لو كان في صلاة جهرية صلي الفجر وحدك أنك تسر بذلك كله. وإن اختار تقي الدين تيمية رحمه الله قال الأخشع له، يعني قال فالأولى الأخشع. وذاك الإمام أحمد نص على مثل هذا في قاعدة عامة، قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. إلى ما هو أصلح لقلبك؟ فإذا كان أصلح لقلبك مثلا أنك تجهر في صلاتك بالليل فاجهر، وإذا كان الأصلح لك أنك تسر ففعل هذا أقرب مثل لإخفاء العمل وإخلاص لأجل. إذا كان حولك أحد مثلا قد يعني تشغله أو يظهر من ذلك عدم إخلاص في قيامك لليل، كان تكون في شقة أو في سكن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورأى أبا بكر يسر بصوته وعمر كان يجهر بصوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ارفع من صوتك، أبو بكر يا هذا اخفض من صوتك، حتى يكون في اعتدال. لكن يتأكد بالنسبة للمأموم ما ذكر المؤلف، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، وما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع من عدم. هل المسألة يحتاج أن ننتبه لها؟ لأن الحنابلة كما تلاحظون استحبوا بالنسبة للمؤمن أنه ينطق بحيث يسمع نفسه، قال هذه أمر واجب، يعني هذه أذكار واجبة أو أذكار مشروعة، فلا بد لا يكون القدر منها ليسمع نفسه. قالوا لأنه لا يكون صوتا ونطقا إلا أن يسمع، وأقل ما يسمع يسمع نفسه. لكن هذا هو المذهب. لكن تقي الدين رحمه الله اختار قولا قال أنه يكتفي بالإتيان بالحروف، أن ينطق يتحرك بالحروف لسانه ولم يسمعها. المرداوي في الإنصاف يعلق على كلام تيمية فيقول والنفس تميل إليه، النفس تميل إليه. لماذا؟ يعني كأنه ما لابن تيمية وكذلك المرداوي في الإنصاف بمثل هذا. لماذا؟ يعني وش اللي يحصل؟ هل تلاحظون أحيانا بعض الجماعة يصلي بجانبك تسمع قبل التباعد وهو يجهر، وش يصير فيها؟ أحسنت، يشوش عليك صح؟ يشوش عليك صلاتك، يعني أحيانا يعني يربك عليك صلاتك أحيانا، وحين تجلك توسوس في صلاتك، وغير ذلك من المعاني التي نهت عنها الشريعة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي أنازع القرآن، وكان يسمى إماما يقول مالي أنازع القرآن، أنا أقرأ والناس يقرون يعني خلفي بقدر يسمعون الإمام حيث ينازعهم. ثم ذكر المؤلف وضع اليدين حال القيام كيف يكون، قال يقبض كوع يسراه بيمينه. الكوع ما هو؟ عظم يلي الإبهامة، كوع ملقب، وما يلي خنصر هو الكرسوع. طيب والرسغ ما وسط، وما يلي بهام رجل ملقب بوع، ففهم هذا واحد من غلط. إذن يقبض كوع، القبض ليس وضع، يقبض كوع يسراه بيمينه يقبض. وهذا القبض للكوع ورد في حديث، طيب وهو حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائم في الصلاة قبض بيمينه على شماله، والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الصفة الأولى، وهذا اللي اختارها المؤلف رحمه الله. في صفة ثانية وضع يد اليمنى على الذراع. طب بعض الناس يقرأ الكوع، ولو تسأل بعض الناس وش الكوع يحط هذا وهو مرفق، طبعا ذاك تجد بعض الناس يسوي في صلاته هكذا صح، يعني أنا يعني يقبض هكذا، وهذا غير مشروع. لكن اللي ورد في حديث سالم بن سعد الوضع على الذراع، طيب هكذا الوضع على الذراع. إذا جاء الحديث من السنة وضع اليمين، كنا نؤمر أن يضع اليمنى على اليسرى على شمائلنا. قال نص الحديث حديث سهل في البخاري كان الناس يؤمرون يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وضع ما قال قبض. لاحظ الكلمة أنه يفيدنا في فهم الحديث، قبض وضع، القبض هكذا قبض وهذا وضع. في باقي صفة ثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، نطبقها عمليا حتى نضبطها، هذا ما يعني تطبيق صلة الصلاة. ظهر الكف اليمنى والرسغ والساعد هكذا. وهذا ورد حديث وائل بن حجر، ثم وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. وهذا حديث أحمد وحديث صحيح. إذن الصفات اللي اختارها المؤلف والأشهر عند فقهائنا القبض، قبض الكوع هكذا. الصفة الثانية الذراع وفي البخاري. الصفة الثالثة لا، الوضع على الكف والرسغ والساعد. هل ورد القبض؟ ما يعرف، كأنه هذا مثل تلفيق في الأفعال، والأثر الأصل اتباع ما ورد، لكن من خفف التلفيق بين الأفعال فلو فعل الإنسان مثل ذلك أحيانا. لكن مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه ما ذكرت لكم في الثلاث. قال ويجعله ما تحت سرته استحبابا. المؤلف ذكر، وهذا أشهر حديث عند الحنابلة من السنة، حديث علي، لكن الحديث هذا ضعف الإمام أحمد ورواه أبو داود والإمام أحمد كذلك، وأبو داود كذلك لما رواه في سننه ضعفه، وضعفه ابن الجوزي وابن عبد الهادي والذهبي والقنوي، اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على تضعيف هذا الحديث من السنة. هو تعرفون من السنة له حكم الرفع، لكن الإشكال أنه فيه ضعف. وضعفه كذلك ابن حجر والزيلعي والألباني وغيره. يبقى طيب ماذا نفعل إذا كان هذا ضعيف؟ نجد هناك طبعا عن الحنابلة رأي آخر في المسألة هذه، وهو أن يجعله ما تحت صدره. وذكر في ذلك حديث وائل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. وهذا كذلك ذكره ابن نجة وذكره الكشاف في الشرح الكبير غيره. وأحمد يخير في ذلك، هذا أو هذا، قالوا تحت سرته أو فوق سرته أو في صدره. فالمسألة كما يقول ما فيها نقل، يعني كما يقول حاسم يحسمها، لكن من الأدلة اللطيفة على استحباب الوضع على الصدر حديث في البخاري ذكرته قبل قليل. ما هو من الأدلة اللي ممكن نستنبطها استنباط لطيف على أنه يستحب الوضع على الصدر حديث ذكرته قبل قليل في البخاري؟ إنه وضع يده. إيه صح، أحسنت. لما ذكرنا حديث الذراع، الآن لو تطبق الذراع، أيسر شيء تطبيق الذراع أن تضع على صدرك، ليس كذلك؟ أن تضع اليمنى على ذراع اليسرى. أما لو تحطها تحت السرة أظن يصعب عليك تطبيق هذا الصدر. فكأن الوضع على الصدر يتيسر للإنسان تطبيق هذه الثلاث الصفات الواردة. يعني القبض، هي القبض سهل، حتى لو كانت تحت السرة يتيسر لك القبض. كيف؟ أيسر وأسهل. يعني كان لا، قالوا أنه لا يرفعها إلى العنق، هذه غير واردة. ذكر المؤلف استحباب النظر إلى موضع السجود استحبابا، ولذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون جاء في عند المفسرين، نقله ابن سيرين رحمه الله، أنه قال فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم بصره. كان الناس ينظرون، يعني قبل النزول هذه الآيات كان الناس ينظرون ويلتفتون في الصلاة وينظرون إلى السماء، فلما نزل قول الله عز وجل والذين في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. وقال ابن سيرين كان لا كانوا يستحبون أن لا يجاوز بصره مصلى، وهذا معلوم أنه أخشع وأكف لنظره. طب استثنى المؤلف ماذا؟ حالات. قال إلا في صلاة خوف لحاجة، وسيأتي في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فيصلي ولو كان مستقبلا ينظر إلى جهة المخوف، جهة الجهة المخوف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد أرسل سرية، فكان كلما حانت التفاته التفت إلى موضع الشعب يعني المكان الذي أرسل إليه له النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعث. وكذلك يستثنى حال إشارته في التشهد، حال إشارته في التشهد فإنه يستحب أن ينظر إلى سبابته، وهذا جاء في أثر ابن الزبير. وكذلك قالوا لو صلى تجاه القبلة فإنه ينظر إلى القبلة، وهذه نص عليها فقهاؤنا الحنابلة كما في المبدع. نبه فقهاؤنا أحيانا بعض الناس يبالغ في النظر لموضع السجود حتى يضع كما قال ذقنه على صدره على ثوبه، وذكر في المبدع قال يكره ذلك، وكذلك نقلوا عن الصحابة كراهة ذلك حتى صحيا مضر حتى لعظام الرقبة الحناء الشديد. ذكر في الدعاء الاستفتاح يقول سبحانك الله الحديث المشهور وفسره المؤلف، وهذا مما يؤكد ما يسمى كما قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب أنه أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، يعني بعضنا أحيانا يذكر الله عز وجل لكنه يغفل عن معناه ولا يستحضر، فذاك فقهنا رحمه الله ينبهنا على معانيه لأجل تواطؤ القلب مع اللسان، وهذا أحرص على أكثر أجرا وتحسين الفضائل الذكر، وكذلك أعون للخشوع والتعبد لله عز وجل بمثل هذه الأذكار التي ليست أذكار القصد منها ألفاظها إنما قصد معانيها. فيما ورد كذلك الحديث اللي في الثابت في الصحيحين وحديث اللهم باعد بيني وبين خطايا مشهور، لكن تلاحظون المؤلف اختار ماذا؟ نعم اختار تعظيم الله عز وجل ولم يختار الدعاء، يعني شوف لاحظ كيف الاختيار هو لمعنيين. لماذا اختار سبحانك الله وبحمدك؟ أولا قال لأن هذا طبعا هو ذكر المؤلف أنه النبي سلم فعله، لكن أكثر من سلم يعني لم يقل عنه في حديث صحيح، لكن عمر فعله، عفوا عمر قال الإمام أحمد قالوا فعله بجمع من الصحابة. عمر شنو فعله بجمع من الصحابة؟ جهر به. شلون يجهر به؟ دعاء استفتاح ما يجهر به، أحسنت، جهر به عمر وسمعه الناس للتعليم، لذلك قدمه الإمام أحمد، قدم الإمام أحمد هذا اللفظ أن يقول سبحانك الله وبحمدك، قال لفعل ابن عمر بجمع من الصحابة. وذلك يقال في مثل هذا قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، وهذا على عامة العلم، قال وإنما جهر به عمر ليعلم الناس. لكن ابن تيمية رحمه الله وغيره اختار اللهم باعد بيني وخطايا، لماذا؟ لاعتبارين، اعتبار صحة الحديث أكثر في الصحيحين، وقال كذا في معنى آخر، قال أن أعظم ما يسبب عدم الخشوع في الصلاة هو ذنوب المعاصي، فأنت تدعو في أول استفتاح صلاتك أن الله جل يبعد وبين ذنوب المعاصي تحول بينك وبين مقام الخضوع والخشية لله عز وجل. لكن أحمد كما قلت اختار هذا، واختار كذلك لأجل اعتبار أن ينبغي للإنسان يبدأ في صلاته بتعظيم الله وخشيته لا بدعاء، فاختار لا يجمع بينهم، لا إنما يختار هذا أو هذا. ثم ذكر مولف يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال وزاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقد ثبت في الترمذي حتى قال الترمذي قال والزيادة أولى، ما فيها زيادة المعنى. ثم يبسم ندبا، وذكر مولف أن قرآن آية منه نزلت فصل من السور غير براءة، لكن هل يجر البسملة؟ هي المسألة المهمة الآن تعلق لها. المشهور عند الحنابلة وجمهور الفقهاء خلافا للشافعية أن يكون الاستفتاح والتعوذ البسملة سرا، حتى وإن قلنا هي من الفاتحة فإنه لم يجر. لماذا؟ لأن قد ثبت عن الناس لما قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين كما صحيح. علماؤنا الشافعية كما تلحظ في مساجدنا الآن أنه في مساجد الشافعية يجهرون يجهرون، لكن شوف ابن تيمية نص عن نقل عنه ابن مفلح في المبدع قال لو جهر أحيانا فلا بأس بالتعوذ وبالفاتحة وبالبسملة وبالفاتحة في جنازة قصدي، قال فإن المنصوص عن أحمد تعليما للسنة وللتأليف. وش ما نقول الإمام أحمد للتأليف؟ قال عبارة التأليف هنا تأليف إيش؟ تلفيق يعني؟ تأليف بين؟ الجمع؟ الجمع إيش؟ لا ما مراد ذلك، تأليف إيش؟ أحسنت، التأليف القلوب وهذه القصة اللطيفة أني زرت مرة لما كنا في توعية الإسلامية بالحج الأندلسية والماليزية. فالأندلسية والماليزيين وش مذهبهم؟ شافعية. لماذا صاروا شافعية؟ كيف جاءهم الإسلام؟ من تجار من؟ أهل اليمن حضرموت. طيب حضارهم إلى الآن شافعية، هم نقلوا لهم الإسلام والمذهب الشافعي، فهم إلى الآن المذهب الشافعي. فلما دخلت وقدموني للصلاة بحكم داعية من أهل البلد، فقدموني للصلاة فاستحببت أن أجهر بالبسملة، لازم الكثير من كبار السن. فعملت بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال ومن الأولى ترك الأولى للتأليف. قال فإذا قدم عند الشافعية هو لا يرى البسملة فجهر لكان حسنا، هكذا يقول تيمية. وهذا في ملحظ لطيف تربوي، قيت يعني الحرص على اجتماع الكلمة وتأليف القلوب، وعدم الإنسان يستأثر يعني بأن هذا هو السنة وخلاص يتعصب لهذه السنة وينسى أن المصلحة الأعظم من تطبيق السنة هو أن يجمع القلوب ويؤلف بينها ولا يشوش على الناس. ذكر مرة جار البسملة في غير الصلاة، أما في غير الصلاة كان يقرأ الإنسان القراءة وتعدى فإنه يخير سواء جار أو المجر. هل البسملة من فاتحة؟ مسألة متعلقة بباب القراءات، واختار فقهاؤنا ليست من الفاتحة، وإن كانت هي في أولها وتقرأ لكنها ليست من الفاتحة. فلو الإنسان في الركعة الثانية لم يقرأها هل أتى بالركن؟ نقول أتى بالركن لأن البسملة ليست من الفاتحة عند مذهب علمائنا، وتستحب عند فعل كل مهم. فمن سمات البسملة أنها ليست ذكرا مطلقا. لما يجي الواحد جالس متكي كما يقال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. يعني يذكر الله عز وجل بسم الله، لا البسملة ليست ذكر مطلق كالحمد سبحان الله بذلك، لا البسملة إنما تستفتح بها الأعمال. تفتح جوالك وتقول بسم الله مشروع، تفتح بيتك وتقول بسم الله، تفتح سيارتك تشغل تقول بسم الله. فهي مستحبة عند أول فعل كل أمر مهم، كما ورد في كثير من المواقع قال أغلق بابك وذكر اسم الله، ورد في كثير من بداية الأعمال. ثم ذكر المؤلف أنه يقرأ الفاتحة بسم الله بسم الله، شو موضع التسمية دي؟ ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها. ذكر الفقهاء كم تشديدة فيها لو نقرأ الفاتحة؟ 11. طيب إذا حد قال بسم الله الرحمن الرحيم تكون أكثر، 13 حسنت. إذن فيقرأها تامة وهي ركن في كل ركعة كما جاء في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك فهي خداج يتجاوز مثل هذا. طيب فيها 11 تشديدة. طيب لو تتبعها الحمد لله رب الرحمن الرحيم وهكذا، فإن زدنا البسملة قلنا 14 تشديدة، البسملة 3. ما الذي يلزم في قراءة الفاتحة؟ قال ويقرأها مرتبة متوالية كما وردت فلا يغير فيها شيئا. والسنة يقرأها يقف عند كل آية ويمكن حروف المد، كما ورد أن أم سلمة سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ يقطع قراءته آية يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. قال لكن نبه الإمام أحمد وغيره لا يخرجه إلى التمطيط والتلحين فيكون مكروه، قال لأنه ربما جعل الحركات حروف بسبب هذه التمطيطات. قال الإمام أحمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة، قراءة السهلة. وقال قوله زينوا القرآن بأصواتكم، قال يحسنه بصوته من غير تكلف. وجاء في الحديث أحسن الناس قراءة من إذا سمعته قلت يخشى الله، رأيت أنه يخشى الله. ذكر مؤلف من مبطلات الفاتحة أن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي غير مشروعين وطالع عرفا، فإنه يعيدها لأنها إنما وردت هكذا البسملة متوالية مرتبة. فإن قطعها بذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع ليس لأجل استماع لقراءة الإمام نحو ذلك فهذا فإنه يعيدهم. فإن كان مشروعا ذكر كسؤال الرحمة عن تلاوة آية رحمة، تذكر آية رحمة أو سأل الله جل لما قال الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا برحمتك، أو السكوت لاستماع قراءة إمامه فهذا سكوت مشروع، أو يسجد مع إمامه لقراءة سيد التلاوة لم يبطل، هذا سكوت مشروع قراءة مشروع. قال المؤلف أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا فيلزم غير مأموم إعادتها. المأموم سيأتي الكلام عنه في باب أركان الصلاة وسنتأضح هنا، لأن مشروع عند العلماء الحنابلة أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية، وثلاث أقوال مشهورة. الجمهور كالحنابلة أنه لا يجب وجوبا على المأموم، إنما يجب على الإمام المنفرد، وسيأتي كلام الشافعية في وجوبها، وسيأتي قول ابن تيمية في التوسط في المسألة. فيستلفه إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة كما ذكرنا، يقف عند كل آية، وهذا كله مرة ثانية. طيب هل يجهر بها وما يجهر بالنسبة للتأمين؟ قال ويجهر الكل منفرد والإمام والمأمون معا بالتأمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة كما جاء في الحديث. فقد جاء في الحديث سمعت رسول الله قرأ ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، وجاء في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا تعقيب أي تؤمن بعد أول ما يقول الإمام لا تسبق، جاء في الحديث لا تسبقوني بأمين، ما تستعجل أول ما يقول الإمام ولا الضالين آمين، لا أول شيء يبدأ الإمام ثم تقول بعده عقبه، لا يكون بعده بعد اكتمال، لا يكون في يعني مقاربة ذاك الجبل. فنوافق تأمين وتأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه. وكان كما جاء في الحديث إذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم أمن ما خلفه حتى كأن المسجد ضجة. وخلافا للمالكية والحنفية لو تروحون مساجد الباكستان الهنود ما تسمع همسا بعد الفاتحة حتى يستغربون ويضمون كأنك وهابي. فهذه كذلك من المسائل التي يحسن فيها كذلك اعتبار التأليف إلى أن يتعود الناس السنة. ويحرم تشديد إمام أن سيكون آمين، فإن ترك إمام أو أسره قال أتى به مأموم جهرا، حتى لو ترك الإمام فإنك تأتي به أو أسره. مما يجب على تعلم الفاتحة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، كذلك ذكر الواجب. ومن صلى وتلقف القراءة يركب سماعات كان يكون مسلم جديد ثم يسمع صوت بالفاتحة مسجلة في جواله حتى يتعلم الفاتحة في أول الصلوات يصليها، نقول صحة. أو يصلي ثم يتلقف القراءة من غيره سواء في الفاتحة أو في غيره. ثم ذكر أنه يقرأ سورة النجم كاملة يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال القدر المجزي في القراءة قال الفقر ما تيسر القرآن أقله آية. هل ثبت ابن سلم أنه قرأ بآية في سورة الفجر؟ عموما فما ثبت في النفلي في الفرع أنه كان يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل في البقرة وفي الآية الثالثة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا في سورة الفجر. أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في الركعتين. مثال أن تقرأ في عبا عما أو النبأ تقسمها في ركعة الأولى في ركعة الثانية. ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الأعراف في المغرب قسمها، ثبت في البقرة أنه قرأ بها في فريضة فقسمها كذلك. والحديث فيه خلاف في صحته لكنه في ابن ماجه. وسئل أحمد عن رجل يقرأ سورة ثم يقوم فيقرأ بها في الركعة الأخرى وما قال وما بس بذلك. وفي مسألة سئل الإمام أحمد يفعله بعض الأئمة ومسألة ما يسمى الختمة يختم في الفروض في غير رمضان. فسئل أحمد عن ذلك قال حرب. قلت لأحمد الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها. قال ليس في هذا شيء إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده، لأن أنا استحب أن أفعله في المفصل لأن المفصل هو الذي يقرأ به في عامة الصلوات. فعندي ختمة مثلا من قاف إلى الناس يبحث الإنسان ويسمع الناس هذا كما ورد عن عثمان رضي الله عنه. نعم سيأتي أنه فجر الجمعة يختلف أنه يستحب فيها للسجدة والإنسان. قال مهنأ سألت أحمد أن الرجل يقرأ في الصلاة حيث ينتهي جزءه قال بأس به في فرائض، يعني إنسان عندي ختمة يعني بيني وبين نفسي. إذا جيت أصلي أقرأ ما وصلت إليه في الختمة من باب أني أكمل ختمتي، قال لا بأس به. ولا يعتد بسورة قبل الفاتحة، لأن السورة تكون بعد الفاتحة، فإذا قرأها قبل فلا تعتد بها ولا تكون طبق سورة سنة. ويكره اختصار في الصلاة الفاتحة، لماذا؟ لأن الأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قرأت الفاتحة، لذلك سيأتي في باب سجود السهو أنه لو الإنسان ترك هذه السنة المؤكدة أنه يستحب لو سجود السهو، من هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها عمدا. وكذلك قال المؤلف يكره القراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله، وفيه كذلك إطالة وإن لمنكم منفرين. نختم بضابط القراءة في الصلوات. أنا حرصت أن آتي بجدول لكن ما هو قريب مني الآن، هو الصلوات الخمس وما الضابط العام فيها وما السورة التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها. فلعلي أعرضها الآن سريعا ثم آتي لكم بالجدول أو أنشره في المجموعة. فعندنا صلاة الصبح بطوال المفصل وأوله قاف. طبعا ذكر في المطلع على باب المقنع، طبعا هو من كتب المصطلحات، أن المفصل يعني اختلف فيه، فالأكثر هو المشهور عند الحنابلة أنه من أول قاف. يستدلون بحديث التحزيب، كان يحزب القرآن سبعة أيام وآخرها المفصل من قاف. سمي بفصل هل لفصل لكثرة فواصله وآياته أو لإحكامه أو لقلة النسخ فيه، لأن أكثره في باب مكي. ولا يكره لعذر كما هو سفر بقصار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على نفسه بدود أنه قرأ في سفر بإذا زوجلت في الركعتين، حتى قال الراوي لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في مثل هذا هو التشريع وليس النسية. أما صلاة المغرب فمن قصاره كما رد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القصار من أي سورة تبدأ، من الضحى إلى الناس. ولا يكره بطواله، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف، وحديث جبير المطعم قرأ بالطور كاد قلبه يطير كما وكان كافرا، قرأ بالمرسلات. وأما باقي الصلوات فالضابط هو أوساط المفصل. طيب ما هو أوساط المفصل؟ من النبأ إلى قبل الضحى إلى الليل، هذا أوساط المفصل. وإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال أفتن أنت؟ قال هل لا قرأت بسبح السماء والطارق والشمس وضحاها؟ يكون من أوساطه. وقد جاء حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار السجدة في الركعة الأولى. يعني كم وجه؟ ثلاثة وجه سجدة. وفي الركعة الثانية بقدر النصف من ذلك، يعني وجرس، يعني بنحو النبأ. وفي العصر يقرأ في الركعة الأولى بقدر الثانية من الظهر، يعني وجرس. وفي الثانية من العصر حديث صحيح يقرأ بالنصف من الركعة الأولى، يعني يقرأ وجه الربع بنحو مثلا البلد. ولو تقدرها بالوقت نقول الفجر لو كان طول المفصل، يمكن بعضكم أئمة، كم تأخذ طول المفصل تقرأ بقاف أو تقرأ بالسجدة والإنسان؟ من ربع إلى 20 دقيقة. طيب الظهر والعصر، الظهر لو تقرأ بما قلنا بنحو 12 إلى ربع ساعة قد تطيب. العصر من 10 إلى 12، المغرب من 8 إلى 10 دقائق. طيب العشاء إذا قلنا وصاد مفصل من الشمس ونحو ذلك يقرأ سورتين مثل نبأ الشمس الليل بنحو 10 إلى 12 دقيقة. ختم مؤلف في أحكام القراءة قال ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ينكس في الكلمات من رب الناس من جنة، هذا لا شك أن هذا فيه تلاعب بالقرآن ويخل بنظم القرآن. لكن قال مؤلف أما تنكيس الصور والآيات فيكره. كيف تنكيس الصور؟ أن يقول مثلا في ركعة يقرأ في الركعة الأولى الناس، في الركعة الثانية الفلق. قالوا لأن ترتيب السور اجتهادي، اجتهاد من الصحابة، لكن وإن كانت الصحابة اتفقوا عليه، لكن ذاك يكره. طيب تنكيس الآيات، قصد المؤلف هل يقرأ آية مثل يقرأ من جنة والناس لا قصد المؤلف مثلا يقرأ في الركعة الأولى مثلا آخر البقرة، في الركعة الثانية أول البقرة، قال هذا يكره. وإن كان الإمام تقي الدين ابن تيمية قال ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص وترتيب الصور باجتهاد، ولا يكره ملازمة الصورة مع اعتقاد جواز غيرها، كما ثبت عن الصحابي الذي كان يقرأ ماذا؟ الإخلاص، كان يحبها. مسألة القراءة بالقراءات نصر مالك على مسألتين، القراءة بقراءة خارج عن مصحف عثمان بس من القراءة الشاذة كقراءة المسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات، المشهور الإحرام لا تصح. وإن نقل عن الإمام أحمد رواية أخرى ما دام قراءة مأثورة ثبتت من الصحابة فلا بأس، وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما وزن فليقرأ القراءة ابن أمي عبد كما البخاري. وتصح بموافق مصحف عثمان القراءة بالقراءات اللي ما يسمى السبع قراءات العشر المتواترة، وإذا صح سنده وافق مصحف عثمان ولم يكن العشر وتتعلق به الأحكام، وإن كان بقراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. طيب نختم بمثل هذا مسألة القراءة. قال في المبدع المذهب يكره بما خالف عرف البلد، هذا نجعل قاعدة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بما هو متعارف عليه في البلد. المتعارف عندنا مثلا حفص أن عاصم فيقرأ به ولا يقرأ بشعبة ولا يقرأ بحمزة ولا يقرأ بغيره. الإمام أحمد له قول في مسألة اختيار أفضل القراءات، القراءات السبع. الإمام أحمد نقل عنه جمع من حنابلة أنه كان يختار قراءة نافع، قال فإن لم يكن في قراءة عاصم وأثنى قراءة أبي عمرو اللي يقرأ بها ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية كان يقرأ بقراءة أبي عمرو ولم يكره قراءة أحد من العشر، لكنه كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الكسر والإدغام ذو الضحية، يعني وهذه يعني كرهها والإدغام والتكلف وزيادة المد كرهها الإمام أحمد، حتى قال لو صليت سفيان صليت خلف إنسان يقرأ قراءة حمزة لعدت صلاتي. سفيان معين نقل عنه شرح كبير. أحسنت، قالوا في زيادة حرف مثال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، استحب الإمام أحمد أن يقول مالك لزيادة حرف، وقالوا أن مالك أعظم من الملك لأن الإنسان قد يكون ملكا ولا يملك، لكن مالك أعظم حتى في المعنى. لأجل الوقت نقف على الركوع، إذا كان في سؤال نختم به. شيخنا السلام عليكم. الشيخ الكريم، الآن إذا أتى المسبوق والإمام في الركوع كم مقدار يعني أن يقف ثم يركع المأموم؟ إذا أتى المسبوق والإمام راكع يدركه قصدك؟ يعني لا أيوه عشان ندركه، فهل يعني هل في مقدار معين؟ هل في شيء؟ هذه ذكرها بوتي بنحوها في باب أركان الصلاة والجماعات، قال أن هو القدر المجزئ أن يدركه بحيث يمكن للمسبوق أن يحني رأس أن يحني ظهره ولو لم يصل إلى بكفيه إلى ركبتيه ولو لم يمس يعني كفه بركبتيه، يعني لو قال الإمام ما أدري الصورة واضحة ولا غير واضحة، يعني الإمام بيقول سبع الله عنده، فتخيل أنت إمام يا عبد الله وأنا ساركع الآن، أنا أمداني الآن، طيب لكن لو قلت سبع الله عنده وأنا في الطريق، أنا الآن قلت الله أكبر، الآن ما وصلت، لاحظ حتى كفي الآن بعيدة عن ركبتين، طب هذا ما أدركته. الضابط هو أنك وشيخنا القيام، أقصد القيام شيخنا بس القيام، يعني هل يعني القيام مع القدرة فرض أو ركن، هل أقف قليلا ثم أبدأ بالانحناء أو له ضابط؟ يكفي أن تقول وأنت قائم الله أكبر ثم تركي، يعني مقدار التكبير كبير. أحسنت له. سؤال ثاني شيخ معلش شيخنا، المأموم هل له أن يقرأ قبل الفاتحة قبل أن يقرأ إمامي؟ قبل أن يقرأ إمامه. المسابقة بالأقوال لا تكره، المسابقة بالأفعال هي المكروه. أختنا تسأل هل يصح يقرأ من ركعة الأولى بأكثر من رواية، فنوع الفاتحة برواية وسورة الثانية برواية؟ هو لا بأس، كصحة القراءة تصح، لكن الأولى كما ذكرنا عن فقهائنا أنه إذا بدأ بقراءة يكملها ويختار قراءة. لكن أحيانا البعض يسأل شيخنا أحسن الله يسأل، قيت أحيانا تقول أنا لوحدي ما في تشويش يعني، فكلها ثابتة وتصح نعم، لكن الأولى أن يختار شيخنا أحسن الله القراءة ويستمر عليها. أختم بسؤالك أخي محمد فضل. شيخنا أحسن الله لك المعذرة شيخنا، في صورة انتشرت لأناس يعني يتصفون ويتلاصقون يعني مبالغة فيها، فهل هذا هو السنة أو هذه السنة؟ هو الصحابة قالوا كنا نلصق الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب، لكن إذا كان فيها كما قلت يعني تطبق السنة لكن بغير قدر أن يكون في تشديد على الغير أو يكون في مضايقة للمصلي، فإن كان في مضايقة قد تنهى عنهم من هذا الباب، لكن الإلصاق بحيث لا تبقى فرج في الصفوف هذا هو اللي جاءت به الشريعة. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.